كلام في الصحاب الأمان، مش انت صاحبي ولا حبيبي بتاع زمان، بتبقى جنبي بتشكر فيا وباين في عينك عكس الكلام. شو نن